بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب البيع السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بال الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به. كذا أخبر بضم عندي مخبر أو طيب. ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي البيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهو بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن بيعه كذا وهو بيعه بثمنه جميل. وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل عشرة في كل عشرة درهما كره. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، ولا بد في جميعها يصول الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اليوم نتكلم عن الخيار السابع، هو الخيار في البيع بتخبيره الثمن. هذا التخبير في الحقيقة يعني لا أعلم أننا كأشخاص طبيعيين عاديين أننا نمارسه، وقد أخبرت من بعض طلاب العلم أنه يجري بين التجار الكبار، هكذا يقول. فالبيع بتخبير الثمن المقصود به أن البائع يبيع السلعة مخبرا للمشتري بثمنها، مخبرا للمشتري بقدر إيش؟ ثمنها. والمقصود أن المشتري البائع لما أخبر الثمن يتبين بعد ذلك أن الثمن أقل أو أكثر. وأنا في الحقيقة بحثت ما المراد بالخيار هنا. الخيار طبعا لا شك أن إذا تبين أنه أقل أو أكثر لا شك أنه إيش؟ يخير بين أمرين لا شك في أحدهما، وهو الفسخ، أنه يفسخ أحسن ويسترد جميع الثمن الذي دفعه المشتري. الخيار الثاني الذي يخير فيه المشتري ما ذكره صراحة، يعني يخير بين أن يفسخ ويرد الثمن. طيب، والخيار الثاني يمسك، يمسك بإيش؟ كيف؟ الإمساك مع إيش؟ أحسنت، يعني هذا الظاهر. أحسنت، الظاهر أنه يمسك مع الرجوع في قدر إيش؟ الزيادة التي زادت عليه، يرجع في الزيادة التي زادت عليه. هذا هو البيع بتخبير الثمن. لابد نعرف صورة البيع بتخبير الثمن، هو أن يبيع البائع السلعة مخبرا للمشتري بثمنها. وله كم صورة؟ أربعة. أربعة: التولية، والثاني ما هو؟ الشركة. الشركة، والثالث المرابحة. المرابحة والمواضعة. والمواضعة من أهم شروطها أن يعرف كل عاقد رأس المال، لابد يعرف. البائع لا شك أنه يعرف، المشتري لابد أن يكون عالما برأس الثمن. طيب كيف يعرف رأس الثمن، رأس المال أو ثمن المبيع؟ من إيش؟ من الأخبار، من البائع، أخبار من البائع. فلا يعرف قدر الثمن إلا من أخبار البائع به. وله أربع صور، وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. التولية هو بيعه برأس إيش؟ الثمن، برأس المال. يعني بعتك هذه السلعة بتخبير الثمن، يقول بعتك هذه السلعة التي اشتريتها بمئة وسأبيعك بها بمئة، وسأبيعك إياها بمئة. هذا إيش؟ تولية. ثانيا الشركة. الشركة هو أن يبيع بعضه بقسطه من الثمن. الثمن بقسطه من الثمن. أنا اشتريت هذه 10 كراتين من الماء بمئة، سأبيعك نصفها يعني 5 في 5، هذا بيعيش تفريط الشركة. المرابحة، قال وفي المرابحة؟ قال وهو بيعه بثمنه وربح معلوم. أنا أبيعك هذه 10 كراتين من الماء وقد اشتريتها بمئة وسأبيعك إياها 110، بمئة وإيش؟ 10. قالوا يكره أن يقول على أن أربح في كل 10 درهم. يقول الشيخ الخلوتي كره لأنه صار يشبه بيع 10 بـ11. يقول كأنه باعها 10 بـ11، وهذا ربا لكنه ليس حقيقة. لا يقول لا منه حقيقة وإلا لحرم. فهو يشبه بيع الدراهم بدراهم وزيادة. عموما المرابحة إذن أن يبيعه بثمنه وربح معلوم. يقول أنا اشتريت هذه 10 كراتين بمئة سأبيعك إياها 110. أما الفكرة لا، لا كراهة. لكن لو قال أريد أن أربحها في كل 10% ريالا كريه. طيب لو قال يا شيخ محمود سأبيعك 10 كراتين بمئة وأريد أن أربح في كل كرتون على ثمنه ريالا واحدا، ها؟ هل يكره؟ ويقول وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما 10%، وقال لا سأربح عليك في كل كرتون ها ريال زيادة، النتيجة واحدة. شلون؟ النتيجة هي واحدة أصلا، حتى لو ما قال أصلا على أربح في كل كرتون أو في كل 10 ريالا ما هي نتيجة واحدة أصلا، هو ربح. فهل هذا يكره؟ يعني لأنه قال يشبه بيع 10 بـ11، وقال في بأربح عليك في كل كرتون ريالا، كأنه ما تشبه ها؟ أحسنت. يعني كأنها والله أعلم يعني يحتاج إلى تأمل صراحة، لكن ظهر أنها لا كراهة. لكن الكراهة تقتصر على الصورة المذكورة. نعم؟ أي نعم. نعم. الصورة الرابعة لبيع البيع بتخفيض الثمن هي إيش؟ المواضعة. قال وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. بعتك هذه الكراتين الماء ورأس مالها بمئة سأبيعك إياها بـ90، سأبيعك إياها بـ90 فالآن هو في الحقيقة خسر 10 في كل كرتون خسر ريال، بخلاف المرابحة بالضبط. مرابحة ربح في كل كرتون ريالا، هنا لا خسر في كل كرتون ريالا، فأصبح كل كرتون كم ثمنه؟ 9. يقول ولا بد في جميعها أي الصور الأربعة من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. هذا مهم جدا، يعني هم من أهم الشروط أن يعرف المشتري رأس المال. منين؟ من أين سيعرف رأس المال؟ من أخبار البائع. من أخبار البائع. حسنت. فلا بد أن يعرف المشتري كم اشتريت هذه السلعة. إذن يقول فإن فات لم يصح. ثم قال وما ذكره من ثبوت الخيار في الصورة الأربعة تبع فيه المقنع وهو رواية. طيب يخير بين ماذا؟ يعني أفصحوا لنا. يخير بين الفسخ الواضح. هذا واضح، رد جميع ما دفع. أو الإمضاء لكن مع الرجوع في الزيادة التي زادت عليه في كل الصور الأربعة. فمثلا قال بعتك هذه في التولية، قال بعتك هذه 10 كراتين بنفس السعر الذي اشتريت به، اشتريتها 100 سأبيعك إياها 100، فتبين أنه اشتراها 50، تبين أنه اشتراها 50، فيخير مشتري أن يفسخ أو يمضي البيع ويأخذ 50. يمضي البيع ويأخذ 50، هذا واضح. أحسنت. الشركة أيضا واضح، قال أنا بعتك هذه 5 كراتين هي 10 كراتين اشتريته 100 سأبيعك 5 كراتين ب50، ثم تبين أن الثمن 50 كلها، فيخير إما أن يفسخ ويسترد جميع ما دفع أو يمضي، أو يمضي ويأخذ الزيادة وهي 25. واضح. هو لما قال له 50 واشترى منها نصفها صارت ب 25. طيب نأتي إلى مرابحة. مرابحة المواضعة هي التي فيها يعني نوع من الإبهام وتحتاج إلى تركيز. طيب قال بعتك هذه 10 كراتين ب110 وأنا اشتريتها ب100، فتبين أنه اشتراها ب90. اشتراها بكم؟ 90. ماذا نفعل حين؟ طبعا المشتري يخير بين أن يفسخ ويأخذ جميع ما دفع أو يمضي ويعود بالزيادة. زيادة في هذا المثال هو ربح في كل ربح في كل الكرتون ريالا 110. نعم. الآن تبين أنها ب90 اشتراها، ربح ريالين. أحسنت، ربح في كل كرتون ريالين، فماذا نفعل حينئذ؟ الآن نشيل ونحذف يعني الزيادات ونعود إلى أصل السعر، واشتراها 90. يعني الكرتون كم اشترى؟ 9 ريال. نضيف له في كل كرتون كم؟ مرة عليك شرح منتهى؟ لا، معنى العمدة. العمدة، عمدة الطالب. إيه. العمدة المقدمة. عمدة الموفق. إيه. الآن يكون الربح إذن ليس ريالا كاملا في كل كرتون، لا، وإنما 90 هللة، فيكون مجموع 90. 90 هذا السعر إيش؟ السعر الأساسي. طيب ثم 90 هللة المشتري من النهاية 90 هللة 11 يساوي 9 ريالات. 9 ريالات، يعني خرج المجموع عليه 99 ريال على البائع بالربح. نعم، للباع الأصل 90 وربحه 9. طبعا تعرف أن في خلاف بين الشيخ منصور والشيخ عثمان، لكن احنا خلنا على هذه الواضحة، وأن الشيخ عثمان تعقبهم. طيب عموما هنا 10 كراتين اشتراها ب90، الكرتون يطلع عليه كم؟ 9 ريال. حظ كرتون من الربح ليس ريالا كاملا، وإنما 90. لكن بعض العلماء يقول لا، نعطيه في كل كرتون ريال. هذا طيب بعض العلماء مهما ذكرت يقول أن كل كرتون نعطيه ريال، لأن أصلا هو باعها في كل كرتون ريال، ليه أنت الآن تعطيه 90 هلل؟ لكن في الحقيقة أن الأوفق والأولى أن نعطيه في كل كرتون 90 هلل. انتهينا من المرابحة، نأتي مواضعة. اشتراها قال أنا الآن اشتريتها بمئة، 10 كراتين من الماء اشتريتها بمئة، بأبيعك إياها بخسارة 10 ريال، فسأبيعك إياها ب90. لأن الزلة في كل كرتون أسقط عنه في كل كرتون ريالا واحدا، في كل كرتون ريالا واحدا. ثم تبين بعد ذلك أن الباع كاذب وأنه اشتراها ب90. اشتراها بإيش؟ ب90. هذا أشكال أكبر من المرابحة. 90 ريالا، يعني كرتون كم اشتراه؟ 9 ريال. كرتون 9 ريال. الآن لابد ننزل أيضا من كل كرتون ريال أو 90 هللة، نقول ننزل هنا 90 هللة، فيكون مجموع 9، فيكون مبلغ وقيمة وثمن كل كراتين 81، اللي هو تبين اشتراها ب90، 81 ريالا. هذا في ايش؟ في المواضح. طبعا هذا الذي صدر به المؤلف هذا الخيار السادس. طيب، وهكذا فعل في المنتهى، وهكذا فعل في الإقناع. والمذهب مثل ما ذكر الشيخ، المذهب أنه لا خيار المشتري متى بان أقل، متى بان أقل رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة. طيب، ما تكلم عن التولية ولا إيش الشركة، لأن الأمر فيها واضح، التولية واضح. أنا اشتريت 10 كراتين 100 ريال، ها، وأبيعك إياها 100 ريال، تبين أنها 90، نقول يا أيها البائع ادفع 10 ريال للمشتري، ولا فسخ للمشتري، لا خيار للفسخ. والشركة واضحة، يقول أنا اشتريت 10 كراتين ب100، وبعتك نصفها ب50، فتبين أنه اشتراها ب90 مثلا، فنقول يا أيها البائع أعد للمشتري 5 ريال. هذا واضح. الإشكال في إيش؟ في المرابحة والمواضعة. فيقول مذهب أنه متى بان رأس المال يقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة. انتبه، قسطه، يعني هم ما يقولون نفس الريال، لا، قسط. وهذا حسب النسبة، نسبة الربح التي ربحها. هذا الذي يقوي كلامنا الأول يا شيخ محمود، إن إن إن نحط إذا كانت 90 ريال نحط 90 هللة، نضيف 90 هللة، لا نضيف ريال. قال قسطه من المرابحة وينقصه في إيش؟ في المواضعة. وهذا بينا. ولا خيار المشتري، ولا خيار المشتري. ثم قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بالبينة. هذا المراد به فيما لو بان الثمن أكثر مما أخبر به البائع. بعض العلماء استغرب هذه كلمة أكثر، قال لم توجد هذه في الإقناع ولا في المنتهى. هي فعلا لم توجد، لكن هذه المقصود بها، مقتضى كلامه. نعم، قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا. هو لو ادعى، طبعا في في في في في النقص المدعي سيكون من؟ المشتري. المشتري. في الزيادة هي التي سيكون دعوة من إيش؟ البائع. يقول أنا أخبرتك أن 10 كراتين ب100، فتبين أني اشتريتها ب110. قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. فنقول يا البائع، لما أخبرت بأن رأس مالك في 10 كراتين هذه من الماء 100، فتبين أنك اشتريتها 110، نقول هذه دعوة منك لا تقبل منك إلا إيش؟ بين. بين. فإن أحضر بينة قبلت، وإن لم يحضر بينة لم يقبل، وأمضي العقد على ما أخبر به. ثم إنه إن أحضر بينة وقبل قوله، هل يلزم المشتري بالزيادة؟ نقول لا، له خيار الفسخ. له خيار إيش؟ الفسخ. لذلك أنا قد كلام الغاية، قال ويخير إذن بين رد ودفع زيادة. قال في الغاية بعد أن حكى المذهب، إلى أن قال ويخير إذن إذا قبل، المهم متى قبل قول البائع بينة، فالمشتري حينئذ يخير. إذن قول الماتن أو أكثر، هل هي مخالفة المذهب؟ لا، ليس مخالفة المذهب، الخيار فيها ما جاري عن المذهب. لكن متى بنى قال هو في المذهب فيها أنه لا خيار المشتري، وإنما ينقص في المواضعة ويحط قسطه من إيش؟ المربح. إذن لابد أن ننتبه هنا إلى هذه المسألة، وهو الذي قدمه في التنقيح، أنه لا يقبل قوله إلا إيش؟ ببينة. لا يقبل قوله ببينة. وإذا قبلنا قوله حينئذ المشتري بالخيار بين يرد أو يفسخ، أو يرد اللي يفسخ، أو يدفع الزيادة التي زعم البائع أنه غلط فيها. طيب، هذا البيع يسمونه بيع بإخبار إيش؟ ثمن. هناك المقابل له الذي يقابل هذا، وبيع المساومة، وهو البيع غالب، هو الغالب المنتشر بين الناس الآن، لكن المراد به أن يبيع البائع السلعة غير مخبر بإيش؟ برأس ماله الذي اشترى به هذه السلعة، وهو الغالب والحاصل بين الناس. لذلك يقول الإمام أحمد وبيع المساومة أسهل منه، يعني من البيع بتخبير الثمن. طيب، أظن هذا ما يدخل فيها الصورة المنتشرة العديد اللي يقول لك مثلا أنا ما وراك إلا 5 ريال، أو ما كسبت ربحت فيها إلا 2 ريال أو لا. أحسنت، يقال أن ربحي فيها 2 ريال، ريالان، أنا ربحي، تقول له أعطني إياها 10 ريال 8 ريال، يقول لك أنا ربحي فيها 2 ريال، هل هذا بيع بتخبير الثمن؟ نقول في الحقيقة أنه ليس بيع بتخبير الثمن، ولم يشترط المشتري على البائع أن يخبر بإيش؟ ثم قال نعم، قال رحمه الله وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلط في رأس المال بلا بينة، وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئاً بأكثر من 80 حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه، أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. ذكر هنا عدة مسائل. قال إن اشترى السلعة بثمن مؤجل، اشتراها ب100 بثمن مؤجل، ثم باعها بالإخبار برأس مالها ولم يخبر أنه اشتراها بثمن مؤجل. يقول أن المذهب هنا يقول الماتن أنه لا خيار, أنه يخير إذا تبين أنه مؤجل يخير. لماذا يخير؟ لأن الغالب يا شيخ محمود أن الذي يشتري بثمن مؤجل أكثر ممن يشتري بالثمن الحال. فأنت لابد تخبر تقول أني اشتريتها بثمن مؤجل, لأن الشراء بالثمن المؤجل في الغالب أكثر من الشراء بالثمن الحال. يمكنك لو شريت بثمن حال طلعت 80, لكنك أنت الآن شريت بثمن مؤجل وبمئة ولم تخبر المشتري أنك اشتريتها بمئة بثمن مؤجل. فحينئذ يقول أن المذهب أن الماتن يقول أن له خيار إذا تبين للمشتري أن الثمن الذي اشترى به الباع مؤجلا مؤجل, يخير المشتري بين الإمساك أو الإمساك طبعا رد ويأخذ ثمن, أو يمسك ويؤجل عليه فقط الثمن. وهذه المسألة فقط هي التي خالف فيها الماتن في هذه المسائل المذهب. والمذهب هنا أنه إذا تبين أنه مؤجل يؤجل على المشتري. نقول للمشتري بدل أن تدفع 100 الآن تدفعها مؤجلة كما أنها مؤجلة على الباع. طيب ثاني قال أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته. اشترى هذه السلعة من من لا تقبل شهادته, من ابنه مثلا كابنه أو أبيه وزوجته. الغالب أنه اشتراها منهم ولم يخبر المشتري أنه اشتراها من من لا تقبل شهادته له. الغالب أنه سيحابيهم, سيحابيهم بأن يعطيهم إيش أكثر. هي السلعة تساوي 50 لكن اشتراها بمئة من زوجته أو من ابنه أو من أبيه ولم يخبر المشتري بذلك. فالمذهب عندنا أنه لو اكتشف وتبين المشتري أن الباع اشترى من لا تقبل شهادته, المذهب عندنا أنه يخير بين بين الفسخ والرجوع بكل الثمن أو الإمضاء وفقط. ليس الزائد. أيوة أحسنت. الفرق. هذا فرق وين إيش؟ فقهي. المسألة الثالثة قال أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة, أكثر من ثمنه حيلة. البائع اشترى هذه السلعة بمئة بأكثر من ثمنه حيلة ثم باعه بالمئة ولم يخبر أنه اشتراها بأكثر من ثمنه حيلة. وفي الحقيقة أن هذه الصورة من أشكال المسألة, هذه فعلا يعني لماذا لا تدخل في إيش؟ محبة بأكثر من ثمنه حيلة. أنا ذكرت كلاما طويلا في تعرف في حول السبيغات, قلت فتكون صورة المسألة أن يبيع سيارة مثلا لشخص يبيع عنده في دكانه بمئة أو لغيره ثم يشتريها منه بمئة وعشرين, فيلزمه أن يبين كل هذا للمشتري. يلزمه أن يبين هذا كله ليش؟ للمشتري. هكذا هذا الحاصل في الحقيقة, هذا الحاصل. وإن قيل يعني أن المراد أن أن أن أن المشتري البائع لابد يخبر بكل ما تعلق بعقده في هذه السلعة التي أخبر بثمنها, اشتراها ممن لا تقبل شهادته له, اشترى بثمن مؤجل, اشتراها بأكثر من ثمنه حيلة, يعني يعني قد يقال مثلا أنه اشتراها بأكثر من ثمنه حيلة. أنا الأصل أن يشتريها منك يا شيخ محمود بمئة، لكن أقول لك يا شيخ محمود رأيك أنا سأشتريها منك 120، ها أشتريها منك 120 ثم أذهب إلى هذا المشتري وأبيعها عليه 120، ثم أتفق معك أنك يشتهبني هذه 20، تهبني هذه 20، فأنا أعطيتك رأس مالك كله وتحايلت على أخذ الزيادة. كل هذا ماذا بأنه لا يجوز ويحرم، ولا بد من الإخبار به، وإذا لم يخبر به فتبين للمشتري ذلك يخير بين أن يفسخ أو يمسك وليس له شيء. الأمر الرابع أن يشتريها بأكثر من ثمنها محاباة، أن يشتريها بأكثر من ثمنها محاباة. طبعا قد تقول أنت يدخل في إيش في من لا تقبل له شر، لكن نحن نضرب مثال آخر، صاحب لي صديق أنت وتقبل شهادتي، وتقبل شهادتي لك، ها اشتريتها بأكثر من ثمنها منك محاباة لك، هي بمئة فاشتريتها منك 150 ولم أبين ذلك للمشتري، وحينئذ إذا بان المشتري ذلك أن الباع اشترى بأكثر من ثمنها محاباة إما أن يفسخ أو يمسك وليس هناك قرش. قال أو لرغبة تخصه، كل هذا متعلق بإذا اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، لرغبة تخصه اشتراها البائع اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه، كأن يكون مثلا الأرض بجوار إخوانه وأقاربه، هناك رغبة تخصه. ولم يخبر المشتري الذي اشترى منه هذه السلعة بهذا، فهذا أيضا إذا اكتشف وبان قصد المشتري ذلك فله الخيار بين إمساكه والرد. أو اشتراها بأكثر من ثمنها لموسم إيش فات، قال في المعونة كالأشياء التي تباع على العيد. الآن إذا اشتريت شيء قبل العيد سيكون غالي، ثم لما اشتراها لرغبة لموسم فاته، لما اشتراها باعها بنفس ما اشترى به ولم يخبر أنه اشتراها حال كونه فعل ذلك في موسم وفات. إذن شيخنا هذا لو في نفس الموسم ما فات الموسم ما في إشكال، لا إشكال، أحسنت. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، كيف؟ هل هذا هو بيع الشركة المتقدم؟ نقول لا، لا لا، باع جزء منها ما اشتراه، ها لا ما في شراكة هنا، لا هنا باع بعض الصفقة بقسط من الثمن الذي اشتراها به، هل هذا هو الشركة المتقدمة؟ هي شركة، لكن هل هي شركة لا جائزة؟ نقول لا. ليه؟ لأن هذا المبيع ليس من المتماثلات المتساوية. اشترى سيارة ومكيفا وغسالة ب1000 ريال، فباع الغسالة ب500 ريال ولم يخبر المشتري بهذا، نقول هذا إذا بان المشتري ذلك يخير بين الإمساك والفسك. لماذا؟ لأن الذي من الذي جعلك تجعل نصيب السيارة من 1500 ريال؟ من الذي أذن لك بهذا؟ لكن لو كان المبيع من المتماثلات المتساوية لا إشكال، 10 كراتين من الماء 100 ريال، بعتك نصفها ب50 ريال، هذا واضح. لكن هنا باع بعض الصفقة قسم الثمن الذي اشتراه من المتماثلات من المتماثلات غير متساوية، ليس من المتماثلات المتساوية. فحينئذ نقول للمشتري إذا علم بعد ذلك الخيار بين الإمساك أو الفسخ. قال ولم يبين ذلك المشتري تخبيري بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. إيش معنى كالتدليس؟ معناها يخير بين أن يفسخ ويأخذ ثمن أو يمسك بلاش. انتبه، هذا مهمة يا شيخ محمود، لابد أن ننتبه لها. كالتدليس انتبه، ليس هناك يعني لا يقول مثلا اشتراها بأكثر من ثمن حيلة بمئة وعشرة قال رجع لي العشرة، قل لا، إما أن تأخذ فلوسك وترد السلعة مئة وعشرة أو تمسك بدون ما تطالب بشيء. قال كالتدليس. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل عن مشتري ولا خيار لزوال الضركة من القيام. هذا المذهب. إذن المات المخالف مذهب إلا في إيش؟ إذا بان مؤجلا. أحسنت. وش الأقصر؟ نعم؟ الأقصر تبعه أيضا فيها خيار، قال إن مش على الزان. أي وما عداها بعدها المسائل كلها على المذهب. نعم. قال رحمه الله: ما يزاد في ثمن أو يحق منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حق بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن لأنه أبلغ في الصدق، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقص، وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. طيب، ذكر الآن مسائل شيخ محمود هي في الحقيقة مثل ما نسميها آداب يجب أن تكون في البيع بتخبير إيش؟ الثمن، وكلها تنبيهات ليش؟ وأوامر للبائع. قال: وما يزال في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط قال يلحق برأس المال ويخبر به. الآن هو اشتراها بمئة ثم في نفس المجلس طلب البائع الذي باعه هذه السلعة بمئة طلب زيادة 50 ريال فأعطاه 50 ريال البائع، ثم ذهب يبيعها بتخفيض الثمن، لا بد أن يخبر أنني اشتريتها بمئة، وفيما نفس المجلس مجلس العقد خيار مجلس أو خيار الشرط زاد علي 50 فهي بمئة وخمسين، لا بد يخبر، لا بد إيش؟ أن يخبر. أو يحط منه أي من الثمن، يحط منه هو اشتراها بإيش؟ مئة. بمئة وقبل البائع وأخذ المئة، ثم طلب هذا المشتري الذي باعها بعدين بتخفيض الثمن طلب الحط قال اجعلها لي بثمانين فجعلها له بثمانين في مدة خيار المجلس وخيار الشرط، ثم أراد أن يبيعها بثمانين لابد أن يخبر بهذا كله، بهذا كله. والله أنا ما أدري يعني ما هو يعني الضرر على المشتري إن جهل هذا أصلا. هذا شيء يكون لها تأثير في السعر. نعم؟ يعني هو ترى يعني هو أعطاك بثمانين مجاملة لك وإلا سعرها الحقيقي مئة. يعني في ناس يعني طيب أنا طلبت منك لما بعتك بتخبير الثمن طلبت منك 80 أصلا. ولا هو لأن من بيوع الأمانات والأمان ولا بد تخبر بكل شيء يعني. هذا واضح من ناحية الأمانات يعني الزيادة هذا واضح، طبعا أنا شريت بمئة لكنها زاد علي 50 فصارت علي 150 هذا واضح، وافقت وعطيتها 150 زيادة، لكن حطيت منها 50 أو 20، ما أدري ما هو السبب في وجوب الإخبار بهذا. عموما طيب، هذا ممكن الشيخ لو باع بالأول اللي الآن تم العقد على 100، الآن تبي يشتري هذا بكام؟ بمئة، وخيار الشرط نزل لـ20 أو غير خيار الشرط، هو باع محاباة من البعق الخاص جيب 90 بس، أو ما عندك ما عندي إلا 90 خاص. طيب وكم ببيعها؟ وكم ببيعها بـ100، بس حصل ترى ما الصراف أو ما عندي فلوس ما يكمل، قال خلاص. بس ما يقدر يبيع أقل من أكثر من 90 البائع. لا هو لو قال أنا ببيع بـ100 الآن، لا ما يقدر. لا العقد حصل على 100، هذا ممكن تكون الصورة. لا بس هو ما يستطيع، هو اشتراها بغض النظر عن الأحوال والظروف التي نزل بسببها السعر، لا يستطيع أن يبيعها بأكثر من 90. يقول لك قال ويلحق برأس المال ويخبر به، يلحق برأس المال ويخبر به. هذا أنا أقصد، يقصد هي هذه الصورة. أنت أقصد شلون الصورة هنا الآن؟ ليش يعني ما الضرر في النقص؟ يعني كل تصور النقص لو هو باعها وقع عليه العقد أولا، يعني هي الصورة كان فيها في شيء من المحاباة. إيه لكنه بيبيعها ما يقدر يبيعها أكثر من 90، هيك. إذا هذا هو اللي شكله لازم يخبر. بس ما هو الضرر يعني بعد بيعك يعني 90. أنت حتى هو لما يبيعها يعني ترى هو يامل البائع المشتري الثاني، هي أصلاً ليس سعرها الحقيقي. هي 90 ترى. هي لا هي أصلاً 100. فهو 100. هي ونزل. لكن نزلت 90. وأنا أبيعك إياها بـ90. أنا أبيعك إياها بـ90 تكون على دراية إن هي ترى يعني. جيد والله هذا جيد. لأنها ما تصير الشق في تصير هذا. لأنه يستطيع أن يبيعها مساومة بـ100. نعم. المشتري الثاني هذا. طيب. يقول في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يؤخذ أرشا لعيب. أنا اشتريتها بـ100 فوجدت فيها عيبا، كان أرشو 20، كان أرشو 20 فصارت بـ80. بـ80 لما أخذ الأرش عيب كان دفع 20 فالآن سيلحق برأس المال ويخبر به أصلي. أو جناية عليه أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع، إذن يزال في ثمن يحط منه، لابد أن يكون فيه مدة الخيارين. بعد الخيارين لا لا يجب. يؤخذ أرشا لعيب أو جناية على المبيع، هذا حتى لو حصل بعد لزوم أحسن، هو بعد لزوم البيع. قال يلحق برأس ماله، قال جني عليه، هو أنا اشتريته بـ100 فجني عليه وأخذت أرش الجناية 50 فأصبح الآن سعره 50، فليس له أن يبيعه إلا بـ50. نعم. قال يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. ثم قال وكذا ما يزاد في مبيع، بأن أعطى البائع المشتري شيئا آخر من على المبيع زمن الخيارين. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل، هو اشتراها منه مؤجلة شهر فزاده شهرين، اشترى السلعة بـ100 إلى شهر فقال له البائع لك شهران، أو خيار زيد في إيش؟ خيار الشرط. في خيار الشرط، يعني هو اشتراها بخيار شرط يوم فزيد وطلب الزيادة يومين زيادة فألحق، لابد أن يخبر به. أو ينقص منه، يعني ينقص من إيش؟ من الخيار، من الخيار أو الأجل في مدة خيار فيلحق بعقد، يعني ويجب أن يخبر به كأصله، ويجب أن يخبر به كأصله. ما أدري هذه يعني المشكلة، هذه يعني ما هو يعني يعني وما يزاد في مبيع. هذا الشيخ مع اشتري الجوال، هذا بنعطيك ترى اشتريت الجوال بـ1000 باور بنك مثلا، ثم أعطاك مثلا شاحن مقابل انك بتشتري مثلا جوالين من عندك شاحن. او يعني اذا جيت انت اذا اردت ان تبيع جوال بتخبير الثمن لابد ان تخبر. اي هذا كان عليه ترى هديه، ترى 1000 هو ب 1000 واعطاني ايش شاحن. معناها ان لابد يعطي الشاحن ايضا. لان لما اشتراه ب 1000 واعطاه الشاحن صار ب 950. يعطي الشاحن ممكن يقسط الشيخ او ماذا يسقط قسطه. احسنت. فالمفروض هذا المراد بانه يلحق بالعقد. طبعا قال يعني انا عندي مسجل يلحق به، يعني يجب ان يخبرك اصلي او اجل. ما ادري زياده في الاجل ما ادري. طبعا كل هذا لان من الامانه، كلها من امانه. يعني هو انا بعت اشتريت السلعه ب 100 الى شهر، فقال لي المشتري البائع انا اعطيتك خلاص بدل ما تدفع بعد شهر ادفع بعد شهرين. هذا لابد ان يخبر به، لابد ان يخبر به. أو محاباة. نعم محاباة، لان كان هذا غير سعرها الحقيقي. ليش؟ يعني انا المشتري هشتري هذاك ب 100 الى شهر، على شهر. يعني تبين لي ان هي مؤجل على المشتري شهرين. اي من اخباري كان هذا يعني كان لو بشتريها حال راح تكون ب 50. يعني تأجل شهرين مش شهر واحد. صحيح صحيح. أقل بثمانين مثلاً. صحيح. أو خيار، أو ينقص منه في مدة خيار، أو ينقص منه هذا منه تعود إلى إيش؟ الأجل والخيار ولا الخيار فقط؟ قال أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد، يعني يجب أن يخبر به. تحتاج إلى تأمل صراحة قوله أو ينقص منه في مدة خيار. ينقص من إيش؟ من الخيار فقط أو من الخيار والأجل والمبيع؟ من المبيع أيضا. أنا اشتريت الجوال مع الشاحن ب1000 ثم قال لي فقط الجوال فقط ب1000 ينقص منه، هذه لابد أن يخبر به كأصل. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر حملها هو شف على الخيار فقط أو ينقص منه في مدة خيار، يمكن ينقص من الخيار فقط. يعني أنا بعتك اشترى هذا الجوال بالخيار 3 أيام فقال له اجعله يوما واحدا انقص، يمكن يمكن. صحيح. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، يعني لم يجوز أن يلحق بإيش؟ برأس المال ولا يخبر به. قال في المبدع أو زيد في الثمن أو حط منه بعد لزومه أي لزوم العقد لم يلحق به أي برأس المال. لا صح. يعني معناها لو اشتراها ب1000 ثم بعد 3 أيام 4 أيام بعد لزوم البيع قال لا أريد 500 ريال كأني مغبون فأعطاها 500 البائع، هل الباع يذهب ويبيع الجوال ب1500؟ يعني لا، ليس له ذلك، وليس عليه وليس له وعليه وليس عليه ان يخبر اصلا بهذا. اذا لا يجوز. اذا قال يقول مبدع لم يلحق به، يقول او زيد في الثمن او حط منه بعد لزومها الى الجمعه لم يلحق به اي براس المال على الاصح كالاجر والخير، ولان ذلك هبه من احدهم الاخر فلا يكون عوضا. إذا لا اللي فوق ذكر فلا يجوز أن يخبر به معناها لا يجوز له أن يلحق هذه الزيادة أو النقص. أيضا لو مثلا باع الجوال ب1000 بعد أسبوع بعد لزوم البيع قال له خذ 200 هدية مني لك فأصبح لي كم؟ 800، له أن يبيعه ب1000 لأن هذا النقص بعد إيش؟ بعد لزوم. هذا تشبه مسألة لو اشتراه قبل موسى، قبل ايش؟ قبل دخول موسى. طيب اشتراه الان ب1000 قبل الموسى، بكره بعد يومين دخل الموسى فبيبيع ب1500. هذا لا يبيع بتخفيض الثمن، ما لا لانه خلاص هو لازم البيع قبل دخول الموسى، لازم البيع. فهو الان هيبيع ب1000 فقط على التخفيض بالثمن لانه هو اللي اشترى به بعد دخول الموسم، ليس له ان يبيع الا براس المال اي اللي هو الالف فقط، او انه يبيع مربح. اي يبيع مربح، يبيع مربح اسهل اسهل. قال فلا يلزم يخبر به ويخبر بارش العيب والجنايه عليه مطلقا، يعني ولو كان بعد لزوم ايش البيع. البيع لأن وبعد الزمن خيارين، لأنه بدل بدل جزء من المبيع، لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزل به المبيع ذاتا ولا قيمة. والآن اشترى المبيع بإيش؟ بألف، فجنى المبيع، فقام الباع هذا الذي اشترى هذه السلعة شاء مثلا اشتراها بألف فجنت، ففدى جنايتها جنايتها بمئتين، أتلفت شيئا على أحد فأعطى مئتين، هل له أن يبيعها بألف ومئتين؟ أقول لا، ليس لك هل تبيعها إلا بألف. ليه؟ يقول لأن مبيعة، لأن المبيع لم يزد ذاتا، ذاته ما زادت ولا قيمته زادت. قال وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريت بكذا أو زدته أو نقصت كذا ونحوه فحسن، يخبر لكن ليس له أن يبيعه بهذه الزيادات التي طرأت عليه أو ما دفعه فيه. قال لأنه أبلغ في الصدق ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء. طيب أسأل جديد، أخذ نماء، اشترى الزرع بألف فأخذ نماءه، اشترى الأشجار بألف فأثمرت فأخذ الثمر، هل يقول يعني يقول أنا أبيعك هذه بألف وهو قد كان قد أخذ ثمرها، هل لازم يلزم أن يخبر بهذا؟ يقول لا. قال واستخدام، استخدام مراد به إيش؟ لا العبد، العبد هذا واضح في العبد يا شيخ، هو اشترى العبد بألف فاستخدمه يعني جعله يخدمه لمدة شهر ثم باعه بألف، هذا لا إشكال، لا يجب عليه أن يكون استخدمته. الإشكال عندنا لو كان المبيع غير العبد واستخدمه سيارة ثم استخدمها شهر ينقصها، هل يلزم أن يخبر؟ يخبر على كلام يخبر ينقصها، ينقصها والله هذا الظاهر. بيت اشتراه بمئة ألف فاستخدمه ستة أشهر، هل له نبيعه بعد ستة أشهر بتخبير الثمن مئة ألف؟ لا لا لابد يخبر، ترى أنا ببيعك إياه مئة ألف لكن استخدمت ستة أشهر، يجب عليه أن يخبر. إذن استخدام هنا يطلق على خدمة العبد. قال ووطئ، أنا لماذا في استخدام العبد ووطئ الأمة؟ لأن ما ينقصها الغالب، ذاتها لم تنقص إلا إذا كانت بكرة أو ممكن شيخ لو كانت سيب وحصل حمل، وحصل حمل جميل، الحمل في الإماء عيب خلاف الحمل في البهائم فإنه هذا ربح. قال إن لم ينقصه، إن لم ينقصه يا شيخ الواقع تتصور المسألة اللي في اللي هناك في الجنايات اللي فقرية ما فرق ما بين وقت بول المؤمنين هذا ينقصها، ينقصها هي الوطئ ما لا ما لا ما لا تقدر على وطئ. يقول في الكشاف ولا يخبر إذا باع بتخبيب الثمن بأخذ نماء كصوف ولبن لبن غيره موجودين حال الشراء ولا باستخدام وطئ ثيب إن لم ينقصه، أي ينقص الوطأ الوطأ المبيع كوطئ البكري فيجب إخباره به كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش. قال وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعامل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، هذا واضح، أنا اشتريتها بعشرة لكني فصلته يعني قمص قمصان أو نجر الخشب أو اشتريت خشب خامة ثم نجرتها بابا أو دفع أجرة كيله، يقول أنا اشتريتها بألف و كلته بمئة، له أن يبيعه بألف وإيش مئة ويخبر بهذا، أو مخزنه اشتريته بألف وجعلته في مخزن بمئة ريال، له أن يخبر ويخبر ويلحق برأس المال، أيضا يلحق برأس المال. قال أو مخزنه أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذاك ويقول تحصل علي بكذا، لا بد يفصل جميع ما حصل. قال وما باعه الآن مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما، أنت الآن الآن أنت اشتريت نصف هذا الشيء بمئة ألف وأنا اشتريته النصف الثاني بخمسين ألف، فإذا بعنا هذا الشيء مرابحة الثمن يكون بحسب الملك. فإذا بعناها بمئة فلك خمسون ولي خمسون، مع أنك اشتريت بمئة وأنا اشتريت إيش؟ خمسين. إيه فالثمن هذا يكون بحسب الملك لا بحسب رأس المال. إحنا ما علينا منك، اشتريت مليون وأنا اشتريت 200,000 وبعناه كله بثلاثمائة ألف، أنت لك 150,000 وأنا لي 150,000. يقول الشيخ عثمان النجدي قوله بحسب الكهيمة: فلو كانت السلعة بينهما نصفين، أحدهم اشترى نصفها بـ50 والآخر بـ60 ثم باعها برأس مالها وربح 10 مثلا، فالثمن هو 120 بينهما نصفين، بينهما نصفين. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.